بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاعتراض فيه شيخنا بارك الله فيك في كلمة المشوار. يقول مفعال مفعال. يقول الزبيد يستجل العروس، والمشوار المكان الذي تعرض فيه الدواب، تعرض فيه الدواب، وتشور لينظر كيف مشوارها، أي كيف سيرتها. ومنه قولهم إياك والخطب، فإنها مشوار كثير العثار. الآن لو نريد الآن جعل هذا المعنى في المشوار، يريدون الذهاب لمكان ويرجعون، والله هذا استقيم هذا المعنى. والله استعمالهم للمشوار الآن من العرب هذا استعمال مولد، اللفظ صحيح عربية لكن المعنى اللي استعملوه فيه ها هنا محل الإشكال، وهذا هو نوع من المولد. على كل هذا هو في توليد، يختلف هذا المعنى. ما أدري والله. نعم هذا المعنى عن المكان الذهاب والرجوع إليه. نعم هم شوف في توليد لكل هذا. أحسن معنى يحمل عليه استعماله لبشوار الآن أن محل بيش الخيل لا بد يكون بعيد عن الناس وكذا، تذهب إليه وترجع. فالمشوار الآن عندك حاجة تذهب وترجع، ما أدري مثل هذا ما يصح. والله هو أنا أقول من باب التقريب لاستقامة هذا التوليد في الكلمة، ويكون قريبا هذا المعنى المولد من المعنى الأصلي الفصيح لللفظ. أنا أقول هذا لهذا، تذهب وترجع، لأنك تذهب إلى هناك محل بيع الخيل وترجع ومشوار من غير الخيل. أي من غير الخيل. هذا معنى التوليد. على هذا نقول نشتق منها فعل. أي شارع. أيوة شارع يشور. ونقول أتمشور أو كذا. لا تقول أتشور أحسن. أتشور. أما أتمشور فهذا يحتاج إلى تقول آخر. أريد أن أتشور مشوارا. نعم. أتشور هذا أقيس. لا أتمش. إيش أتمشور؟ لا. تقول السائق تشورني مشوارا. تشورني أي مثلا تشورني، ماذا تريد فعل هنا؟ أخذه لله. الأخذ. تشورني أي تجعلني أتشور. أيوة تجعلني أتشور أو تنسبني إلى الشوار مثلا. نعم. فلا هذا من جهة اللفظ، هذا اللفظ قياسي، الفعل بهذا الوزن صحيح، الثلاثي صحيح، والرباعي هذا صحيح، فهذا قد يكون له مخرج. نعم كونه متولد مولد نقول أولى تركه. إذا نعم هو أولى تركه، لا سيما في الكتابات وعند المتعلمين وأهل العلم والمنتسبين العلمي، في كلامهم العلمي يجب تركه. لكن الآن لا يمكن ترك هذه الكلمات المولدة بين العوام، افهم كلامي. لا أقول لا يمكن، لو أمكن نقول لا أتركه، لكن هل يمكن أن يستطيع تركه؟ لا يستطيعون. فلذا أنت انتبه لهذا فقط، إذا كنت معهم فهرش كما يهرجون. شيخنا يقول أن النحوي يجب عليه أن يتجنب الكلمات التي فيها جزالة وفيها فصاحة عند العوام، حتى أن أحدهم مر بنحوي فرأى جنازة قال من المتوفي؟ قال الله. قال فضربه هذا العامي، قال من المتوفي؟ الله هو الذي توفى هذا الميت. فالله المتوفي. نعم هي فصاحة الله، لكن هذا العامي ضربه، يظن أنه يزعم أن الله مات. شوف هذا هو هذا. لذلك أنا قلت الألفاظ المولدة لا تتركها بينهم، هرج كما يهرجون حتى يفهموك، وإلا ضربوا عنقه. ربما يتعلموا. لا التعلم في مكان العلم، في الشوارب في الأسواق تدعي يتعلمون. لا لا يريدون حاجتهم يصرفون تتعلمون. شيخنا هل يمكن جمع فعل على فعالات؟ نقول سهل فعل فعالات سهل سهلة سهل سهلات أو سهلات. إذا قلت سهلة فالقياس سهلات سهلة على الوصف سهلة مؤنث سهل فالقياس سهلات ويجوز سهلات كما في مثل يجوز فعالات يعني بمد العين فعالات في أي شيء ما المفرد في فعل في فعل لا لا لا لا ليس لا ليس بالقياس ليس له وجه أصلا لا لا لا مثل هذا لو وجدت في كلمة مفرده هكذا وجدت في كلمة فعالات فهذا جمع شاذ لا بد ينقل من الشيوخ منهم فيحفظ ولا يقاس عليه مثل هذا لا لو سمع يفهم كلامي ومثل هذا لو سمع ممن يحتج بكلامه إذن فنتأكد أيضا من صحة نقله أيضا فلا بد من الإسناد في مثل هذه الحالات إذن فيترك لأنه شاذ تكلم به من يحتج بكلامه وإلا فلا ومن قياس لا لا. هل تحفظون شيخ فعالات جمعا لصيغة ما؟ فعالات إلا فعالة ها؟ فعالات زرافات شيخنا زرافات طيب هذا زرافة في المفرد فعالة فعالات وهذا اللي قالوا أنت قلت فعل فعل سهلة فعل فعل فعالة فعل أو هو سهلة هو قال سهلة وهذا تأنيث زرافات لا زرفة لا يمكن لا لا أيوة لا يعني لا يكون في فعل لا لا جزاكم الله خير شيخ حياكم الله.